الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنوار سورة النمل. سورة النمل سورة عجيبة، سورة بتتكلم عن هذا الخلق العجيب مملكة النمل، وسورة اتسمت هكذا وعلى إنها ما جابتش خالص سيرة إنه النمل دول بيعيشوا إزاي وبيعملوا إزاي، مش زي مثلا سورة النحل. لا، سورة النمل بتتكلم على نملة، يعني حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها سيدنا سليمان. يعني ما بتتكلمش عن خلق النمل، دي بتتكلم على موقف معين حدث في مملكة سليمان. هي الصورة بتتكلم عن ايه؟ موضوعها الاساسي ايه؟ بتتكلم عن العمران، الحضارة. الحضارة بالمعنى الحديث المدنية. احنا فاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه؟ خلقنا علشان نعبده حق العبادة. لا يا فندم، مش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان حاجتين اساسيتين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والامر الثاني ربنا قال واستعمركم فيها. يعني استعمركم فيها يعني طلب ان انتوا تعمروا الارض دي. المسلمين لازم يفهموا ان القضيه مش قضيه الصلاه والزكاه والصوم والحج والذكر والدعاء بس، لازم كمان يبقوا متقدمين ويعرفوا كويس قوي التقنيات الحديثه ويبقوا مثقفين وعندهم العلم زي ما كان سيدنا سليمان. سيدنا سليمان جمع ما بين الأمرين، ما بين الحضارة وما بين الإيمان، ما بين الإيمان والعمران. ولو جيتوا شفتوا الصورة بتتكلم على إيه؟ بتتكلم عن مملكة سليمان. مملكة سليمان دي كان فيها إيه؟ كان أول حاجة فيها العلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا داود وسليمان علما. الأمر الثاني اللي كانت عليه مملكة سليمان انها كانت بتبني من حيث انتهى الاخرين. احنا عندنا مشكلة في الوطن العربي وفي البلاد الاسلامية للأسف الشديد دايما كده، لما يجي حد يشيل كل اللي عمله اللي قبليه، ولازم يوهن اللي قبليه علشان خاطر يقول ان هو اللي فتح الفتح المبين، على انه مش كده خالص. المفروض يبقى فيه توارث للاجيال، ودي المعنى التاني اللي في مملكة سليمان. ربنا يقول وورث سليمان داود. ايه كمان؟ سيدنا سليمان يا فندم هتلاقي فيه معنى خطير جدا، وهو اللي احنا بنسميه مهارات التواصل. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى علمه منطق الطير، وهو ده اللي النهاردة عايز يبقى عنده حضارة، لازم يبقى متفتح على الثقافات الأخرى، لازم يبقى عنده لغة، لازم يبقى عنده دراية بما يصنع الآخرون. رقم 4، هتلاقي سيدنا سليمان عنده مهارات القائد. وتفقد الطير، ده سيدنا سليمان بيتفقد الطير، أمال بقى الرعية كان بيعمل معاهم إيه؟ يبقى المتابعة، المهارة دي اللي هي مهارات القيادة. 5، سيدنا سليمان هتلاقيه مربي جيل إيجابي، ده الهدهد هيروح يتفسح، هيروح يوصل لغاية سبأ، لكن ما عندوش حاجة اسمها اتفسح عشان اروح اتنزه بس. سيدنا سليمان مربي حتى الهدهد هيبقى عايش معنى الإيجابية. ازاي عايش معنى الإيجابي؟ هيروح هناك وهيرجع لسيدنا سليمان بخبر مخابراتي على اعلى مستوى، وهيقول له التفاصيل بالظبط سبق فيها ايه، واهم الحاجات اللي هم متميزين بيها ايه، وهم هناك بيعبدوا الشمس، وهتلاقيه غيران على التوحيد. ازاي يعبدوا الشمس من دون الله؟ هم مش عارفين مين هو الله. الهدهد ايجابي، الهدهد عنده رسالة. ومن عجيب الصورة انها ما تسمتش باسم الهدهد، على ان ده من اكتر حاجة يعني بارزة جدا في الموضوع، لكن هتتسمى باسم النمل وهقول لكم في اخر الحلقة ليه. ويجي بعد كده تبص تلاقي مملكة سليمان فيها ايه؟ فيها تكنولوجيا على أعلى مستوى يا فندم، فيها قوة عسكرية من أفضل ما يكون. لما هتيجي بالقيس وتبعت وتقول لسيدنا سليمان خدوا شوية الفلوس دي وشوية المجوهرات دي وتبعت له رشوة، سيدنا سليمان هيرد ويقول، هيقول لها ارجع إليهم فلنأتينهم بجلود لا قبل لهم بها. عنده قوة عسكرية. وإيه كمان؟ هتلاقي عنده التكنولوجي بقى فين؟ لما بلقيس هتأتي سيدنا سليمان عشان تعمل معاه مفاوضات سياسية عشان الموضوع ما يكبرش، فلما تيجي تروح سيدنا سليمان هيجيب عرشها بما أعطاه الله عز وجل من التسخير الكائنات له، فهيأتوا بعرشها، فهي أول ما هتدخل هيقولوا لها ايه رايك، هو قال لهم نكروا لها عرشها، غيروا فيه شويه حاجات عشان ما تقولش سرقوه. فاول ما هيدخل هيبصوا، هتبص هي على العرش هيقولوا لها هو ده عرشك، هتقول كانه هو. وبعد شويه هتبقى هي دي، يقولوا كيف تتعامل مع النفس المتكبره، ان انت تجيب لها الامكانيات اللي اعظم من امكانياتها، ساعتها النفس المتكبرة تخضع. وده اللي حصل مع بلقيس، وهي داخلة وحاسة ان هي حاجة، بصت لقت بعد شوية قالوا لها اتفضلي حضرتك في الجناح بتاعك، قيل لها ادخلي الصرح. فلما دخلته حسبته لجة، اول ما دخلت قالت ايه ده، حمام سباحة؟ ايه ده، معقولة ده مكان ظريف جدا. دخلت الصرح بتاعها الجناح بتاعها قالت ده حمام سباحة، حسبته لجة. وكشفت عن ساقيها، خلاص عشان داخلة في مية، قالوا لها لا يا فندم ده اخر فضلة ايدينا بس، يعني دي اخر حاجة احنا عاملنا، انه صرح ممرض من قوارير. قالت لا لا لا لا ده معدي، لا لا لا ده ملوش حل، ايه ده، ايه التكنولوجي العالي ده، ده عرف الحاجات دي منين، ده عمل، لا لا لا ده اقوى مننا بكتير. فسيدنا سليمان كان عنده القوة دي وعنده التكنولوجي المتطور ده، عشان كده كانت الحضارة. ليه بقى اتسمت سورة النمل؟ هي جابت موقف مهم جدا النملة هتعمله، والنملة دي عجيبة جدا والله، نديها نوبل في فقه إدارة الأزمات. إزاي؟ بصوا يا فندم، النملة إيه اللي عملته؟ النملة شايفة سيدنا سليمان جاي هو وجنوده، وقطيع النمل ده كله، الألاف المؤلفة من النمل ده كله مش واخد باله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال لك النملة دي رقم واحد، رغم إنها نملة إلا بتديك شوية رسائل، وهي دي رسالة الحلقة من خلال سورة النمل. أول رسالة بتقولها النملة، اوعى تحتقر نفسك، ربنا قال قالت نملة، ما قالش النملة، ما قالش الملكة، دي نملة عادية. ممكن الإنسان العادي ده اللي احنا شايفينه عادي يكون إنسان بمهارات وبطاقات ما حدش واخد باله منها. قالت نملة يا أيها النمل، لما جات اتكلمت كلمت كل الناس، اوعى تبقى إقصائي، اوعى لما تبقى في ازمه تبقى شايف ان دول ودول لا، اوعى تعمل الاقصائيه دي. يا ايها النمل وديتنا حل واقعي، ادخلوا مساكنكم، وما اديتش حل مفزع. ممكن كانت قالت ايه، يا جماعه كله يجري، يا جماعه الحق كده، ما عملتش كده النمله، انما قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولو كانت قالت لهم يا جماعه كل واحد يدخل بيته ما كانش حد هيصدقها، انت مالك انت ليه ندخل؟ فدت الحل الواقعي، ودت الحل اللي ينفع يتنفذ، ودت الحل المقنع. ادخلوا مساكنكم ليه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ايه ده، هي النملة عارفة سيدنا سليمان؟ فاهمة واقعها كويس، عارفة سيدنا سليمان. وقالت كلمة واجب على عملي لحلقتنا النهاردة، قالت وهم لا يشعرون. ما قالتش هم دول بقى بتوع الدين، هو ده بقى سيدنا سليمان، هو ده بقى يا عم الانبياء، مفيش رفق بالحيوان، ما قالتش كده. انما قالت التمست لهم عذر، واتنين احسنت بهم الظن. لو عايز تبقى تحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، عليك بحاجتين، عليك برقم واحد تحسن الظن بالمسلمين وبالناس، اتنين تلتمس الاعذار للناس وهم لا يشعرون. ساعتها تبقى عرفت دورك من خلال سورة النمل. يا رب ارزقنا حسن الأخلاق زي ما علمتنا سورة النمل.